لا ضرر ولا ضرار. الحديث الأخير كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسك أن ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من أطراف يمينه، ولا يتنفس في الإناء. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستمع اليسار لا اليمين، تكريما لليمين، لأن اليمين بها الأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول، ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار، يستجمل باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يفصل الإناء، إذا أراد يتنفس يفصل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى. هذا هو السنة، وفق الله الجميع. هذا على الوجوب عفى الله عنك. نعم، على الوجوب الحديث هذا الأصل، الأصل في النواهي والأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. نعم نعم. نعم. في ضعف، لكن اللي رفعه اللي رفع عيش بن عمار ثقه لا باس به. نعم. عفى الله عنك، هذا يدل على جو اللي رفعه لا باس به. نعم. يجوز لعن المعين على هذا احسن الله عمل؟ لا لا لا، العموم هذا لعن فعل من فعل كذا يلعن، يعني مثل من عدم مشيئه فهو ملعون، من فعل كذا يلعن الجنس، جنس من فعل هذا، اما المعين فلان من فلان ترك هؤلاء على هذا، يعني لو يفعل من فعل كذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات: العنوهن انهن ملعون. لا، المعروف فيها في الحديث لفظ العنوهن ما اتذكر صحابه. قرئ عليكم قبل فتره، ما اتذكر مسند الامام احمد ما اتذكر صحابه، لكن في الحديث كاسيات عاريات لفظ الله اول الحديث: لا اله الا الله. فصفان من الله لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ملات ورؤوسهن مثل رؤوس البغل لا يدخلن الجنة ولا يجريها، ورجال بأيديهم شياط يردمون بها الناس. هذا معناه جنس من فعل هذا، أما فلان أبو فلان لا يترك سبه. طيب، وعلى صحة فلان أبو فلان، وعلى صحة إذا صح حديث فلعنهن بهذا الوصف، لكن يعني صح لو مرت من عندك متبرجة لعنه من لعن بهذا الوصف من فعل هذا فقد لعنه، ندعى من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، من مس ذكره بيمينه من غير بول. من مس ذكره بيمينه من غير بول. النبي قال وهو يبول، أما إذا مس لحاجة لا، قال وهو يبول ذو الواو الحال. نعم. عفى الله عنك، في سؤال لإحدى النساء يقول: عفى الله عنك، إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة، هل أفضل الجمع تقديم أو التأخير؟ إذا كان مسافرة تنظر الأرفق بها، جمع تقديم أو جمع الأرفق بها، إذا كان مسافرة أو مريضة تنظر الأرفق بها. عفى الله عنك، تقول متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الأذان؟ بعد دخول وقته، بعد الأذان. المستحاضة تدخل في المريضة؟ نعم. المستحاضة؟ نعم. لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في وقتها وتقدم كما أمرنا بحملة. جمع المحرم عفى الله عنك، إذا حك موضع شعر رأسه فتساقط شعره شعرتين، إذا كان ما تعمد ما يضر إن شاء الله، نقول إذا ما تعمد ما يضر. والحك للكراهة والشم، من حك موضع يرفق، إذا حك رأسي يرفق بس ولا يرفق بس. هذا ظاهر النهي، الأصل في النهي التهيئ، والنهي صلى الله عليه وسلم: من نهى فاجتنبوا، وما أمركم به فأتوا منه الصلاة. إذا كان الإناء خاص به، هو إذا كان الإناء خاص به مثل بيالة أحسن الله عليه ولا خاص به. لفت معلول عند الحاجر، إذا كان الأمر للإرشاد فإنه يكون للاستحباب. الأصل الأوامر الوجوب، والأصل النهي، هذا هو الأصل. والله يقول: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم. هل لفظة معلول وهو معلول يعني يوم تارة بالإشارة، تارة بشرط بعض الرواة، تارة بالوقف، ما يا شيخ ما يضعف تختلف العلة. هل هو يضعف الشيخ ضعف شديد، أو أنه

هذا هو المشروع وفق الله جميعا. يقول الشارح إن الله يحسن أعماله ويستحب التثليث في القبل والدبر فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديث. قلت إلا أن الأحاديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وابن هريرة وغيرهما إلا بثلاث أحجار، وجاء بيان كيفية استعمالهما في الدبر ولم يأتي في القبر، ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته التبرك ولو في بعض الحالات. كأنه يعني يرى ثلاث تجزي عن القبل والدبر. مقطع كلامه لكن ما هو بظاهر، القبول لحال والدبر لحال، قد إنسان يبول ولا عنده حاجة للدبر، قد يبول ولا يخرج شيء من جهة الدبر، فالاستجاء لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لا للقبول ولا للدبر، هذا ظاهر الأحاديث. صلى الله عليه. نعم. زيادة أحمد الدرقطني يأتني بغيرها ثابتة عفى الله عنك. نعم. زيادة أحمد الدرقطني يأتني بغيرها ثابتة. نعم. عفى الله عنك. عفى الله عنك. هذا حديث صحيح تكفي. أسأل بعض النساء أحسن الله عملك، تقول إذا كنت مسافرة من مدينة بريدة إلى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر، ووصلت إلى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، هل أصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذا الوقت أم أنتظر حتى أذان العصر؟ إذا كانت مسافرة صلي الظهر والعصر جميعا قصرا، كانها مسافرة عندما جاء الرياض به مقيمة في الرياض إلا أربعة أيام فأقل إذا كانت مسافرة، أما إن كانت مهل الرياض أو تريد اللقاء في الرياض المصلى في الطريق تقصر وتجمع، وإن لم تصلي إلا بعدما وصلت تصلي أربع ولا تجمع. لكن إذا كان في هنا وقت قصير ويؤذي العصر إذا كانت مسافرة لا بأس، وكان لا بتقيم في الرياض من المسافرة جاءت لتقيم مع زوجها ومع أهلها في الرياض هذه تصلي أربعة وتأخر العصر حتى يدخل وقتها. السلام عليكم. الحمد لله الذي عفاني، الحمد لله الذي أذهب عني أذى وعفاني. فيه ضعف إنه خروج يقضي ظهرانه عند خروجه من حال قضاء الحاجة لحديث عائشة. الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة عرف الجنة يوم القيامة. يعني ريحة. أحسن الله إليك، علما هل يقصد به علم الدين أم علم هذا وعين شديد مما يبتغى به وجه الله علم الشرعي. الدنيا لا تشمل بهذا الحديث. يا أراد علم الدنيا في الطب وغيره ما في بأس. قول عبد الله عنك إذا أردت طالب يسأل ما هو المفضل لطلاب العلم البدء بمبنى مقتصر لأحد المذاهب الأربعة القراءة في بلوغ المرام والفتح الكامل الشيخ. ليش؟ يقول ما هو الأفضل لطالب العلم أن يبدأ البدء بمبنى مقتصر لأحد المذاهب الأربعة، أم القراءة في بلوغ المرام والفتح الكامل الشيخ؟ البدء بالكتب العقيدة وكتب الحديث أولى. أقول إذا أردت العودة إلى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة أو أقل، هل أجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أي بعد الأذان الظهر أم ماذا أعمل؟ إذا كان في الطريق لا بأس، إذا كان في الطريق بين بريدة والرياض مسافرة تجمعه، إن جمعت فلا بأس وإن لم تجمع فلا بأس، أما إذا كان في بلدها لا تجمع أو في الرياض إذا كان قصد الاقامة تكثر من أربعة أيام لا تجمع. أحفظ من قال إن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ نعم. من قال إن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ الله هو شيء اللي كان في دور هذا بعضها لضربة العلم هذا صواب. الله أعلم. السواب لا ظاهر الحديث ثم يضرب الصراط على بطن جهنم. وما نسألكم عليه من أجل ومعنا من المتكلفين. السواب في وشل الدعوة يسعي يبحث عن دين يجعل عن دين ولا عليه من الصراط يسر ربه إن الله يعينها المرور. من ينتظر نعم زوج الله يجزاك الجنة زوجته وجد منها فاحشة فتركها سنة ونصف ثم بعد ذلك طلقها، يقول هل أنا آثم في الترك للآية التي في سورة النساء ولا تعذروهن يتذهب ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، هل أنا مطبق لها الآية ولا آثم؟ الله محل نظر الله محل نظر. نعم. عشرون من الضر وعشرون من البهر فإذا حال عليها الحول يزكيها. عشرون إيش؟ عشرون من الضر غنم وعشرون من البهر صغار الغنم إذا حال حولها جميع نعم إذا حال الحول على الأربعين جميعا صغارها وكبارها يزكي، إذا حال الحول بعدما ولدت الصغار، إذا حال الحول بعد ولادة الصغار. بعض الجنائز عفى الله عنك تحمل في السيارة إلى المقبرة، فإذا وصلت إلى المقبرة التابع يجلس حتى توضع في اللحد ولا حتى توضع في الأرض؟ يقف حتى توضع في الأرض. لكن أحصل لك الحاصل الآن أنه موضوع على السيارة عفى الله عنك في السيارة، إذا وصلت في موضوع. اي نعم، كان وضعت كان وضعت على الأرض. كان أحصل لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن تقعد على اليسرى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى.